قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معاوية لا أشبع الله بطنه، هل هو مدح أم ذم؟ لم يستوضح ما أمكن. نعم، الذي شهده الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه يعتبر دعاء لمعاوية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم إني بشر أغضب كما يغضبون، فمن كذبته أو لعنته فاجعلها عليه رحمة، أو بهذا المعنى، والحديث الصحيح.